الفرقة الحدادية التي هي أخبث من الخوارج طريقة ومكرا، كيدا وتربصا، خبثا وكذبا. الطريقة الحدادية والمسلك الحدادي الذي ينخر في الطريقة السلفية باسم السنة والمنهج السلفي، باسم محبة الآثار، باسم ذكر الأئمة كالإمام أحمد وغيره، كذبا وزورا، بهتانا ونفاقا. فالفرقة الحدادية نشأت وطرأت على الوسط الدعوي عن طريق رجل مصري، وما أكثر البلاء الذي يساق من أولئك الذين ليسوا من أهل العلم تتلمذا ولا نشأة ولا تكونا، إنما قفز على الدعوة وسطى على مراتب العلم. فالحدادية نشأت عن طريق رجل مصري اسمه محمود المصري، إذا قرأت في ترجمته فلن تظفر بأنه تلقى العلم عن علماء، عن عالم سنة واحد، فضلا على أن يثني ركبته ويزاحم حلق علماء السنة. الرجل كان طالبا في الجامعة في كلية الزراعة، فليته بقي مع البرتقال والتفاح ومع البطيخ، لكن هذا الرجل صعد مرتعا ولبس لباس السنة وشمر ثوبه إلى أنصاف الساقين وأطلق لحياته وتقرب إلى علماء السنة يغدو ويروح على بعض أشياخ السنة كي يلمع نفسه. طريقة أهل الأهواء في أن يوثق بهم وبطريقتهم ثم يكر على الأصول السلفية نقضا، ويكر على المنهج السلفي حربا وتشتيتا. محمود الحداد كان في بدء أمره يظهر محبة المنهج السلفي، فقربه بعض أشياخ السنة وتقرب إليهم حتى بدأ في التأصيلات الفاسدة وبدأ في التقريرات البدعية، بدءا في قاعدة التبديع التي قررها علماء السنة بعلم صحيح وبمنهج قويم وفق ما كان عليه أهل الحديث في تقريراتهم، في مصنفاتهم، في مناهجهم. خرج هذا الغر المتطاول ليقرر قاعدة في التبديع واحدة، أن من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه، لا يفرق بين عالم سنة قد توخى الحق وحسن قصده ورفع راية التوحيد وناصر أهل السنة وسار على طريقتهم أحب الحديث وأهله، وبين رجل أقام البدعة وعاند الحق بعدما تبين وأشرب قلبه الهوى عند محمود الحداد وأنصاره وأتباعه. القاعدة واحدة، إذا ابتدعت أنت مبتدع كائنا من كان. حتى وصل هذا الغر الجاهل الذي خرج من كلية الزراعة كي يزرع شرا عظيما، وصل وبلغ أن حكم على الحافظ ابن حجر العسقلاني وحكم على أبي زكريا النواوي، حكم عليهما بالبدعة وقال أشقاهم إنه يجب أن يحرق فتح الباري، إنه يجب أن يحرق شرح النووي على صحيح مسلم، إنه الضلال المبين أن يحكم على هذين العالمين اللذين ملأا المكتبة الإسلامية علما زاخرا وشروحا ضافيا، واستفاد منهم العلماء، لا أقول طلاب العلم المبتدئون، ولا أقول طلاب العلم المتوسطون، لا، بل استفاد من كتب الحافظ ابن حجر أئمة، واستفاد من كتب النووي أئمة. لا ريب ولا شك أن الحافظ ابن حجر رحمه الله وقع في تأويل بعض الصفات وتعثرت قدمه في باب التأويل تأثرا بمذهب الأشاعرة، علماء السنة بيّنوا تلك الأخطاء وحذروا منها وأبقوا له منزلته وحفظوا كرامته ونهلوا من علمه وعلموا توخيه للحق وحسن قصده وعلموا محبته لأهل الحديث والجري على منوالهم، ولذلك بجلوا هذا العالم مع بيان ما قد زلت به القدم، إذ العصمة لرسول الله، العصمة لكتاب الله ولرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن الذي ينجو من الخطأ والزلال. وهكذا أيضا مع النووي بيّنوا أخطاءه وما تأثر به من القول بمذهب الأشاعرة في مبحث أسماء الله وصفاته، لكنهم أبقوا له مرتبته وعرفوا له فضله وعلمه وحسن قصده وتوخيه للحق وسلموا لذكائه، مما يدلك على أن أهل السنة في باب التبديع يجرون على علم صحيح متين ويقررون ما عليه الأسلاف الكرام من اعتبار هذه الأمور المهمة في باب البدعة. فقام محمود الحداد ذلكم المصري بالحكم عليهما بالبدعة، ومن لم يبدعهما فهو مبتدع. من لم يبدع الحافظ ابن حجر ومن لم يبدع النووي فإنه مبتدع، ولا يقيمون في هذا الباب ما قرره أئمة السنة الأعلام من مراعاة الحجة وإقامتها وإقامة أيضا الأدلة والبراهين على أنه قد عاند الحق بعدما لاح. لا، القاعدة من قامت به بدعة فهو مبتدع، ثم فرعوا عن هذا لا يترحم على أهل البدع أبدا، ولو كانت بدعته بدعة صغرى لم تبلغ به إلى التكفير إلى البدع المكفرة، حيثما كان إذا وقع في بدعة فإنه لا يجوز الترحم على أهل البدع، ولو كانوا مسلمين ولو كان الواحد منهم إماما عالما مفتيا ولو كان ذا منزلة عظيمة في محبة السنة ونصرتها، إذا ما مات على بدعة فإنه لا يترحم عليه. إنهم قرروا هذا رغم أنه من مات مسلما فإنه يجوز الترحم عليه ولو كان تعثر ببدعة ولو كان أصاب خطأ ولو كان فاسقا فإنه يترحم عليه على سبيل الجواز. أما هؤلاء فمنعوا ذلك منعا باتا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل الله عز وجل في كتابه الكريم يقول: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولم يكن الأمر على أنه من سبق بالإيمان لا يقع فيما قد يقع فيه من بدعة على سبيل الاجتهاد وتوخي الحق. وهكذا أيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما امتنع من الصلاة عن بعض أصحاب الذنوب كالغال الذي أخذ من الغلو لم يصلي عليه، لكن الصحابة صلوا عليه. وهكذا أيضا صلاة الجنازة قائمة على الدعاء: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وهكذا أيضا لم يصلي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قاتل النفس، لكن الصحابة بعضهم صلى عليه كفرض كفاية. وقد سمعت أن صلاة الجنازة بها الترحم على الميت بالدعاء. وهكذا أيضا لم يصلي على من كان عليه دين، وصلى بعض الصحابة عليه حتى سدد عنه الدين كما في حديث أبي قتادة.